مكروه يكره هذا. وقوله يقصد من قوله على الفرد ومن قوله على ما حدد شيئا واحدا، أي القدر الذي حدده الشارع في المسجد وفي الغسل الزيادة على هذا الفرد والمقدار مكروه. ثم قال رحمه الله: وعاجز الفور بنى ما لم يكن يبصر لأعضاء في زمان معتدل. يكون عاجز الفور، عاجز الفور أي أن من أخل بالفور ولم يجعل غسل الأعضاء وراء بعضها متصلا، وهو الذي تقدم من الموالاة، فمن عجز عن الفور والموالاة فانقطع غسلا غسل اليدين عما بعده او عما قبله عما بعده بمدة عاجزا. لكن اذا كانت مدة الفصل ليس بطويل فانه يعود اليه ويكمل. فاذا عجز ماؤه مثلا، اي لم يكفي الماء ولم يجد سواه، فان طال الفصل بين ما المغسولين مثلا او بين العملين في هذا العضو في الوضوء، ان طال بدل وضوءه، وان لم يطل ووجد الماء بالقرب فانه يبني على ما فعله ويكمل ما بقي. والطول في هذه الحاله عند الفقهاء معتبر بجفاف الاعضاء المعتدله في الزمن المعتدل، هو الذي اشار اليه ابن عاشر بقوله: ما لم يطل بسن لاعضاء في زمان معتدل. فقوله لاعضاء أي لأعضاء معتدلة، لأعضاء معتدلة في الجفاف، في الجفاف أي أعضاء إذا كانت الأعضاء لا تجف بسرعة ولا تبقى يبقى البلد على طول متفاعش مثلا، فهذا المراد بالأعضاء المعتدلة. ففي هذه الحالة يبني يرجع إذا كانت الأعضاء معتدلة يبني على ما فعل يكمل ما بقي. وقيل إن هذا الجفاء أو صفة الأعضاء المعتدلة هذه من جهة الجفاء جفائها بسرعة أو عدم جفائها بسرعة، قيل إن اعتبار ذلك بالعرف، لكن الأولى أن يكون معتبرا بعضو المتوضئ نفسه، الاعتدال يعتبر بعضو المتوضئ نفسه، لأن العرف في هذا في الحقيقة يصعب انضباطه في جهة المتوضئين. وأما إن أخل المتوضئ بالفور ناسيا ثم تذكره فإنه يبني على ما فعل قال أو لم يقل، لكن بنية، أي ماذا بعده؟ ذاكر فرضه بطول يفعله، فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. نعم، قوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. يريد من هذا البيت أن من ذكر من وضوئه شيئا فإما أن يكون ذلك المنسي فرضا أو سنة، فإن كان فرضا ولم يذكر ذلك الفرض المنسي إلا بعد طول فإنه يفعل